بنحاول نخلص المقدمة بتاعة الكتاب ونخش في ايه، في مثال يعني طيب جدا، لان كيف يربي الاسلام اتباعه وكيف يزكي النفوس. الكتاب موضوعه تزكية النفوس، يبقى لابد نفهم. فنكمل بقية الحديث بتاع الأسبوع اللي فات وإن شاء الله كده ربنا يوفقنا، ونتكلم على إيه، ناخد مثال لإيه، لتزكية النفوس في الإسلام. آخر ما تكلمنا فيه أن هناك أمرين، غاية الخلق وغاية الإيجاد. غاية الخلق عبادة الله، والعبادة معناها الصحيح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأحوال في الأرض. ده العبادة، مش العبادة الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، لا، الصيام اسم لكل أفعال العباد وأقوالهم وأحوالهم تكون في مرضاة الله، يبقى هم عبيد لله. ادي سبب الخلق. أما سبب الإيجاد اللي احنا اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فات وما كملناهوش، فقلنا لسبب الإيجاد كل هذا الوجود وكل هذه المنظومة الإلهية وكل ما أوجد من سماوات أرض أو كله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليكون إيه نشوف إيه الأحسن عمل. إذا كانت الغاية الخلق الإنسان العبادة بمعنى الطاعة طبعا، وقد بين القرآن الكريم موضوع الابتلاء في عدة مواضع قلنا فيها حوالي 3 أو 4. غاية الخلق، غاية الخلق اللي هو الابتلاء تكلمنا في عدة ايه، واحنا يعني تحرينا ان احنا يكون كلامنا في الصور بترتيب النزول يعني لو كنتوا فاكرين بترتيب النزول. ترتيب النزول لابد يكون ايه موضوعنا، لان على اساسه هنعرف ايه لنبلو. كلمة نبلوكم، نبلوكم جت في الاول في السورة رقم 52 اول ما جت، وبعدين ثلاث هكذا كذا يليها كذا كذا كذا، يبقى عرفنا ايه. اولا عرفنا منهج الاسلام في التربية الى حد ما، وبعدين اسلوب القرآن في التربية، وبعدين ايه اللي ربنا خلقه عشان يبلوك احسن عمل. أول حاجة قلنا في السورة رقم 52 تنزيلا اللي هي سورة هود، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. إذا لم التعليل ديت خلتني أفهم إن غاية أو سبب خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن، ليختبركم. طبعا قلنا الاختبار من الله، مش معنى أن الله سبحانه وتعالى ليس عالما بايه باحوال العباد، لا، بس ليخبركم عشان خاطر يعذرنا من انفسنا ويدخل الجنه. من يدخل الجنه برحمه الله، ومن يدخل النار يبقى بعدل الله ونعذر من انفسنا. ادي اول صوره. يبقى خلينا فاكرين خلق السماوات والارض ومنها في 6 أيام وكان عرش ليبلوكم ايكم احسن عملا، وشرحناها ان شاء الله. الامر الايه الثانيه، السوره الثانيه اللي قلناها سوره الانعام، وترتيب نزولها 55. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم أيكم. هذا فقير وهذا غني، هذا صحيح وهذا مريض، هذا كبير وهذا صغير، هذا عظيم وهذا حقير، هذا ذكي وهذا غبي، وهكذا ليبلوكم. يبقى إيه؟ عشان حتى تندفع عجلة الحياة، وبعدين برضو ليبلوكم أيكم أحسن، رفع بعضكم فوق بعض درجات. خلى الطبيب والمهندس في خدمة الزبال، والزبال أيضا في خدمة الطبيب والمهندس، وهكذا تنتهي المنظومة الإلهية. السورة الثالثة اللي هي رقم 69 تنزيلا لسورة الكهف، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. هذه الزينة ما قالش زينة لكم، زينة لها، يعني زين الأرض عشان ايه ليه يا ربي؟ ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن. كل ما على الارض من زينه، وبعدين بعد كده ان جعلونا ما عليها صعيدا جرزا كأن لم تكن. لكن هي في الزينه اصلا التي زينت بها الارض، ليبلوكم او ليختبركم او ليبتحركم او ليعذركم. السوره الرابعه سوره الانبياء، الشر والخير برضو، كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. دي في سورة رقم 73 تنزيلا. يبقى آدي برضو سبب من أسباب أو من أهداف الابتلاء، الموت والحياة أو الشر والخير. وتوقفنا عند هذا الحد تقريبا، ويبقى ان احنا نقول ايه صورتين اتنين كمان اللي هم نزل فيهم بلوكم اي حاجة. الصورة رقم 77 تنزيلا سورة الملك، ونبتدي بقى ايه الاربع صور التانيين ان شاء الله احنا شرحناهم، وارجو ان احنا ايه اللي ما اللي يعني اللي ما يعني ما كانش معانا يبقى يراجعهم. سورة الملك اللي هي الصورة رقم 77 تنزيلا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في هذه يعني في هذه الآية يعني إعجاز لغوي وإعجاز بياني وإعجاز علمي وحاجات كتير قوي، بس احنا اللي ايه اللي عاوزين نعرفه منه اللي هو ايه مسألة يبلوكم. الحياة ما واحدة واحدة ما بعض كده، والتعريف دي مهم قوي عشان ليبلوكم الحياة ايه هي والموت ايه هو، وهل الموت عدم، هل الموت عدم وخلاص بعد الواحد مات مثلا يبقى انتهى حتى الجسد راح وانتهى، وحنقول ايه على احسن فروض الروح موجودة لكن الجسد انتهى لا ابدا، الموت ما كانش ربنا سبحانه وتعالى يقول خلق، ما دام هناك مخلوق يبقى لا يمكن ان يكون عدم ابدا، ما دام في حاجه اسمها خلق يعني مخلوق لابد لا يمكن ان يكون عدم ابدا، دي قاعده مش بس على الموت. بيقول الحياه صفه من يعلم ويقدر ويدرك، انت حيه يعني ايه انت بتقدري وتعلمي وتدركي وتروحي فيه، ده صفه يعني نقدر نقول الحياه صفه من يعلم ويدرك وايه يعلم ويدرك ويقدر. اما الموت فخطأ من قال انه عدم، فهو صفه وجوديه فالعدم لا يكون مخلوقا ابدا، واضحه ولا مش واضحه؟ يعني العدم لا يمكن ان يخلق ما يكون مخلوق، هو بيقول خلق الموت والحياه، فاذا العدم لا يمكن ان يكون مخلوقا، فاذا الموت صفه وجوديه، صفه انا مت لكن موجود موجود صوت موجود فعلا، فاحنا ايه من عشان خاطر خلق الموت والحياه، ما دام خلق ما دام قال خلق الموت يبقى الموت ليس عدم، وهذا الموت اصلا من ضمن الايات لله سبحانه وتعالى اللي هي ليبلوكم ايكم احسن عمل. طب وقدم الموت ليه؟ خلق الموت والحياه، طب قدم الموت ليه؟ وقدم العزيز الغفور ليه؟ خلق الموت لان الموت يليه الحياه، الحياه يعني بعد كده حياه دائمه بلا موت، عشان كده برضو قدم الموت، هو خلق الموت والحياة لأن الحياة يعني بعد الموت الحياة التي موجودة ليس فيها موت ولا فيه، يبقى قدم الموت لأن هو مرحلة من المراحل وبعدين إيه الحياة الباقية الحوالي الأبدية إن شاء الله، يبقى قدم الموت على الحياة حتى يدرك المتدبر للقرآن أن الأصل بعد الموت الحياة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث لأهل الجنة وأهل النار ذبحوا الكبش، يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا نار، وكذلك فالموت أقوى على الناس ودعي العالم. الموت طبعا إيه يعني لما نقول لما نتذكر الموت غير ما نتذكر الحياة، ما نتذكر أنا حي خلاص، لكن لما نتذكر الموت يبقى الموت تذكر الموت أدعى إن أنا إيه يعني أبتدي إن أنا إيه أتعامل مع الله معاملة كويسة أو أتصالح مع الله، يبقى لما أقدم الموت الأمرين لأن الموت أدعى إلى التذكر والتدبر، وفي الوقت نفسه يديه الحياة والحياة دائما هي. طيب وعندما يعلم الانسان انه ميت لا محاله وهو في دار الابتلاء وانه ينتقل فيها الى دار البقاء، ربما لو علم وادرك لعلم قدر ليبلوكم ايكم احسن عمل ان شاء الله، عشان كده قدم ايه قدم كلمه الموت. وعلم الله ان بهذا الابتلاء يريد ان يجعل اهل الجنه اهلها ويجعل اهل النار اهلها، مع علمه المسبق سبحانه وتعالى بان دول اهل الجنه ودول اهل النار، لكن قلنا ليبلوكم مش بمعنى ليختبركم كما يختبر الاستاذ حاشا لله كما يختبر الاستاذ تلامذته، لا لان ليبلوكم حتى نعذر من انفسنا وندخل الناس اللي تخش الجنه تدخل برحمه الله وبتوع النار بعدل الله. الموت ودعيكم الى العمل، والحياة ان كانت في الدنيا فهي التي تقدرون عليها العمل. طيب فلما قدم الموت الذي هو داعي صفة القهر، طبعا ايه الانسان مقهور بالموت ما يقدرش يقول مش ميت، لا هيموت يبقى مقهور بالموت، لما قدم صفة القهر الموت، لما يبقى يقدم قدم الموتى عن الحياة لحقتين. الأمر الأولاني إن هو دي مرحلة التي تليها لإيه؟ يليها الحياة الباقية. الأمر الثاني إن الموت صفة الموت صفة يعني الموت صفة قهر غير الحياة. ولذلك لما ختم الآية قال وهو العزيز الغفور. العزيز صفة قهر بعكس الايه بالغفور. يبقى هناك علاقة سببية ما بين ايه بين تقديم الموت على الحياة وعلاقة مع الايه العزيز الغفور، وان كان ده مش مجال. ولعجب ان تأتي الابتلاء بالموت سورة الملك، ذلك لان هذه الصورة بيقول يعني برضو من الجميل ان يعني خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي هذه الصورة بالذات اللي هي صورة الملك ولها شأن معانا، ذلك لأن هذه الصورة تعلن عن طلاقة القدرة في القدرة، فالبدء فيها تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير. طلاقة القدرة لها الملك على كل شيء قدير، الهيمنة التامة. يعني لما قال خلق الموت والحياة في هذه الصورة بالذات، لأن هذه الصورة فيها من المعاني معاني القهر وطلاقة القدرة اللي هي مش يمكن في صورة ثانية. حقيقة الجمال والكمال في الصف صنعت اللي فرجع البصر، ادي ايه برضو من ضمن ايه محاوته الصورة. فرجع البصر هل ترى من فطور، هتلاقي في حاجة غلط في ابدا ان شاء الله حاشا لله. يبقى برضو صفات حقيقة الجمال والكمال، الكمال فيما اوجد الله سبحانه وتعالى، فيما اوجد الله. وبعدين الجزاء والحساب، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، اللي برضو ايه من محتويات الصورة. وبعدين حقيقة العلم بالسر والنجوى، واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. برضو ايه عليم بذات الصدور، ما الامر اللي حتى اللي لسه ما خطرش على بالي هيعرفه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى حقيقة انه وحده مصدر رزق، امسك رزقه، فمين يعني مين اللي يرزقه، من يرزقنا ان امسك رزقه. وحقيقة النصر، من ذا الذي ينصركم برضو من دون الله وأنشأكم. وبعدين النعمة الكبرى، النعمة الكبرى التي امتن الله سبحانه وتعالى على عباده، السمع والبصر والفؤاد، أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار قليلا ما تشكرون. طيب وبعدين حقيقة النهاية والبداية، هو الذي ماذا الذي كنتم بها تدعون هذا اليوم. إذن فصورة الملك لما تحوت هذه المسائل كلها بداية من طلاقة القدرة والهيمنة إلى صنعة الله التي يعني تحوت كل الكمال والجمال إلى كل هذه الأمور، كان لابد أن يقول فيها هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. من أجل هذه الحقائق هو الذي خلق الموت والحياة. هذه ايه السورة اللي بعديها، سورة المائدة اللي هي رقم 112 تنزيلا، يعني بعديها سورتين اثنين، بعديها سورة التوبة وسورة ايه السورة ايه اخر سورة من سورة القرآن في ايه اللي امتنع رسول الله. بعد كده سورة التوبة في ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سورة المائدة قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، وكلمة حق تكررت في إيه في هذا في المقطع ده، هو الذي أنزل الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ونهاجة ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فنبئكم بما كنتم تعملون. آخر من آخر الصور اللي سورة يعني سورة بعدها اللي هي رقم 112 بقى سورة التوبة، وبعدين سورة النصر، مش كده؟ إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يبقى إيه. ولذلك يعني نجد المقطع انتهى ايه فاستبقوا الخيرات. خلاص المسألة السباق والسباق لابد ان يكون، مفيش كلام غير كده. الابتلاء خلاص اتكلم، فلا عليكم ايه عليكم بايه بالمصارعة في الخيرات. في سورة المائدة هو من اخر ما نزل من الصور وترتيبه في النزول قلنا 112، تتحدث الآية عن الكتاب الكريم هو وانزلنا اليك الكتاب بالحق. يبقى كأن هذا الكتاب نزل بالحق من عند الله الذي هو الحق، وما دون الحق او ما هوش حق يبقى لابد ان يكون باطل. ولذلك الاهواء ايه هي الباطل. واخر رساله في شريعه كتاب مكتبه البشر، واخر رساله واخر شريعه مع خاتم النبيين عليه الصلاه والسلام، ليكون هذا الكتاب مهيمنا على ما سبقه من الكتب، وليكون ما حواه واخر منهج للحياه البشر الى قيام الساعه. اما هذا اما هذا الكتاب واما شرعته وما حواه من الحق واما الاهواء والباطل يده يده. ولذلك استعمل كلمه حق، انزله بالحق والحق فيه، ومقابل هذا ايه؟ اهواء الناس. وبعد كده قال ليبلوكم، طبعا ليختبركم بما اذا هذه الشرعه وهذا المنهج للحياه، وهذا الكتاب اللي هو اخر الكتب، وهذه الرساله لاخر الرسالات، وهذا النبي اللي هو هذا خاتم النبيين، كله الحق وما دون الحق فهو الباطل، ليبلوكم ايكم احسن عملا. بناء عليه سارعوا وفاستبقوا الخيرات الى الله مرجعهم. وهكذا ان الحق المأمور الحكم به والذي جاء من عند الله يقابله الباطل الذي عليه الناس وحذر من اتباعه. ان الابتلاء ليبلوكم يكون في الحق الذي جاء من عند الله، عقيده الحق الذي جاء من عند الله ايه؟ على عقيده حق التي جاءت من عند الله، والشريعه حق، والمنهج حق، والاخلاق حق، وكل ما جاء في هذا الكتاب والسلوكيات وكلها حق، يقابلها اهواء الناس. وبعدين امر بالله، امر الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، خلاص انتهت المساله بنزول هذه ايه؟ بنزول هذه الايات انتهى عهد الابتلاء وانتهى خلاص المساله. ادي الست صور اللي نزلت فيهم كلمه لنبلوكم بمعنى نختبركم او لتعذروا امام انفسنا. نعود فنقول الاتي، ان غايه الخلق العباده بمعنى الطاعه، الطاعه التي لا تحد للعظمه التي لا تحد زي ما قلنا قبل كده، وبمعنى كل الاوامر وكل الاقوال والافعال التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. كل ما يرضاه الله سبحانه وتعالى من اقوال وافعال يبقى هو ايه؟ امل. وان غايه الايجاد في الكون زي ما قلنا الست حاجات دول تضمنت الايات الكريمات الذي اراد اللي هي اراده الله واوجده اختيارا للناس واعتمادا عليه. في سوره هود وترتيب نزولها هنعيد سريعا كده عشان ايه ما ننساش. في سوره هود وترتيب نزولها 52 طلقت القدره في خلق السماوات والارض والعرش ليبلوكم ايكم احسن عمل. في سوره الانعام وترتيبها 55 اراده الله في البشر ان يجعل البشر خلاف يعني يخلفوا بعضهم بعض خلائف في الارض ليبلوكم ايكم احسن عمل. مع ايه ده؟ معناها ايه؟ معناها ان هو بيحط لي امام الصبر والشكر. والصبر والشكر هو ايه؟ يعني نصفي الدين، فايه ده نصف الدين ونصف الدين، يبقى ايه؟ ليبلوكم ايكم احسن عمل. وفي سوره كهف برضه ترتيب نزول 69 زين الارض ما عليها بكل معنوي ومحسوس حتى يبلوكم ايكم احسن عمل. وفي سوره الانبياء وترتيبها 73 جعل الشر والخير فتنه الحياه الحسنات والسيئات. وفي سوره الملك زي ما قلنا كل الملك والهيمنه وكل حقائق الوجود وخلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل. واخيرا في سوره المائده وترتيبها العقيده والحق والشرع كله والمنهاج كله حق، واما امام الباطل الذي عليه الناس واهواء الناس وشعائر الناس واعياد الناس واللي زي ما بتقول، يبقى في الحاله ديت لابوك اهل. وهكذا ينهي الكتاب الكريم في اخر اياته، في اخر ايات التي يعني ذكر فيه الابتلاء، واستبقوا الخيرات. ادي احنا ايه؟ وضح الله وبين اسباب الابتلاء زي ما قلنا اول ما اتكلمنا. قول لي ايه المهم ان احنا نعرف لنبلوكم ايكم احسن، ما الذي اوجد. احنا كنا بنقول غايه الايجاد ليبلوكم ايكم، لما اعرف ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وخلق الخير والشر وخلق الموت والحياه وجعلنا خلائق الارض ليبلوكم ايكم احسن، يبقى ححازم من ايه؟ اتادب مع خلق السماوات والارض، واتادب مع الحياه والموت، واتادب مع الخلائق الارض، واتادب مع كل حاجه، وان شاء الله بعد كده يقول لي واستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم. ده يعني تقريبا اخر ما نقدر نقوله في مقدمة هذا الكتاب الطيب ان شاء الله. برضو مش هنقدر نخش في موضوع الكتاب النهاردة الا لما نقول على يعني كي هو الكتاب مع عنوانه ايه؟ منهاج الاسلام في تزكية النفس. منهاج يعني اسلوب الاسلام في تزكية النفس وتطهيرها، ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها. لو قلنا مثال، لو خلي بالنا مع بعض، لو قلنا مثال وكل المثال ده سهل علينا في كيف يزكي الإسلام وكيف يطهر نفس المسلم، كيف يطهرها في موضوع من المواضيع. مثلا هنتكلم على الإنفاق، وده حاجة سهلة قوي، لأن إيه الإنفاق جاء في مساحة كبيرة من القرآن، هنتكلم أي هنضرب مثال بالإنفاق، وآيات كلنا حافظينها وبنقراها، يبقى سهل علينا إن شاء الله عشان إحنا حافظينها وبنقراها. لما نقول كيف إزاي، يعني إزاي يعني أنا كإنسان كيف رباني وكيف طهرني القرآن الكريم والإسلام من إيه، من الشح والبخل والحاجات دي كلها، أو بمعنى أصح كيف أخرجني من عبودية المال إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. سهلة بقى كده، يعني إيه هنقول مثال دلوقتي عشان بعد بقى يعني كده بمشيئة الرحمن وبفضله وهديه إن شاء الله نخش في موضوع الكتاب، نقول رب التوحيد زكى الإسلام بكذا والصلاة بكذا واللي مثال. لكن إحنا هناخد مثال النهاردة دقيق، يعني مش من أسهل الأمثلة إن شاء الله. المثال بيقول إيه، المثال بيقول اللي هناخده بيقول الآتي، بيقول إحنا موضوعنا وإحنا قاعدين مع بعض بيقول منهاج الإسلام أو طريقة الإسلام أو أسلوب الإسلام في تزكية النفس. طيب المال شيء حبيب إلى النفس، شيء حبيب وعصب الحياة زي ما أقول. طيب كيف أخرجني الإسلام وكيف رباني الإسلام وكيف طهرني الإسلام وكيف أخرجني من عبودية المال إلى عبودية الله سبحانه وتعالى وزكى نفسي وطهرها وجعلها كده إيه متلألئة وناصعة أمام الله سبحانه وتعالى. واضح الإيه المطلوب؟ يبقى أطلب مثال من القرآن، يعني وصرحنا ولا مطلوب مثال من القرآن يقول لي قول كذا اعمل كذا سوي كذا، الايات بنقراها بتقول كذا كذا، بحيث انها بتتدرج بيا من الشح والبخل وعبوديه المال الى عبوديه الله. لا بس مش بس كده، الى ان ايه انطلق وانفق وانا سعيد جدا جدا ان انفق، وان الانفاق ده هيدخلني الجنه ويقين واللي والحاجه. يعني بمعنى اصح واحد مريض مرض ما يقوس منه، مرض مش بيخف منه، جات الايات وجاه الاسلام باذن الله بمشيئه الرحمن شفاه. كيف شفاه؟ كيف نقله من المرض الميؤوس منه الى الصحه والعافيه؟ اهدى الموضوع بسهل. فهنختار ايه؟ هنختار مثال في المال وفي الانفاق، نختار مثال في المال والانفاق. تطهيرها تزكية النفس، تطهيرها من عبودية المال بأسلوب القرآن الكريم. هناخدها واحدة واحدة كده، والآيات هم 8 آيات، 8 آيات كلنا حافظينهم، وأول ما هقول لك عليهم دلوقتي هقول طب ما احنا عارفين ملوش لازمة. لا إن شاء الله إيه برضو إيه مجرد إيه مجرد تذكرة. 8 آيات اللي في القرآن اللي هم ابتدوا بقى إيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، بعديها 7 آيات وختمت الايه وختمت الايه التربيه، خلاص الحصه انتهت بعد ما قال ايه 8 آيات. اولهم الايه الاولى اللي هي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، وانتهت بقول الله سبحانه وتعالى والله واسع عليم. اللي خلانا نختار الايات دي بالذات ايه، خلي بالكم معايا، اللي اختار ان 8 آيات اللي هي البدء اول ما بدا قال ايه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة، وبعدين أنهى الآية بإيه والله واسع عليم. الآية التامنة قال إيه الشيطان يعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، والله واسع عليم. إذن بمقتضى أنه ليس هناك تكرار في القرآن، وننزه القرآن الكريم عن الحشو واللغو والتكرار، اذا فواسع عليم الاولانيه غير واسع العليم الثانيه. ولماذا في هذا الموطن بالذات يبتدي ايه وينهيها بواسع عليم، وفي نفس الموطن ينهي الكلام عن الموضوع ويقول واسع عليم؟ تلفت النظر تخليني اقول هم الثمان ايات دول اللي هيربوني وهيخرجوني من ايه من من مما لا يريد الله الى ما يريد الله. يعني ارجو ان نكون ايه نبتدي مع بعض في ايه في رحله تربيه النفس وتزكيتها وتطهيرها من عبوديه المال والشح الى عبوديه الله، وان تتالق في في في ملكوت الله بالجود وايه والعطاء. الايه الاولى بتقول ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ضرب الله مثل لحال المنفقين اموالهم في سبيل الله، وختمت الايه باسمين كريمين اللي هم واسع عليم. تلي هذه الايه سبع ايات تطهر النفوس من عبوديه المال وتاخذ بعباد الله الى مرضات الله طيبه انفسهم بالانفاق كما امره الله. طيب ادي ايه يعني تعريف. ختمت الايه الاولانيه اذا هي مثل الذين ينفقون اموالهم بواسع عليم، وختمت الايه الثانيه واسع عليم. واسع كلمه واسع لما درسنا احنا اسماء الله الحسنى قلنا الواسع هو القادر، الوسع من القدره، الوسع من القدره، القدره في كل شيء. الله سبحانه وتعالى واسع قدرته في كل شيء، في الرحمه وفي العطاء وفي الرزق وفي اللي واللي وكل كل ايه كل مثلا. يبقى لما اتكلم على اول ما قال واسع عليم في الايه الاولى يبقى معناها هي نفس بس ايه لماذا هذا لماذا واسع عليم في الايه الاولى ولماذا واسع عليم في الايه الاخيره من الكتاب. بيقول ختمت الايه الاولى مثل الذين ينفقون اموالهم ديت كما سبق قبل اسماء الكريم والله واسع عليم. والملاحظ ان الايه الثامنه التي انهى بها الحديث عن الانفاق برضه ختمت بايه؟ الايه الاولانيه 261 والايه 208 والاخيره 268 من ايه في سوره البقره. قال الشيطان يعظكم الفقر. وما بين البدء والختام كانت التربية والتزكية. ما بين البدء والختام، ما بين الأولى الآية الأولى اللي هي مثل الذين ينفقون أموالهم والآية الأخيرة الشيطان يعظكم الفقر، ما بين الآيتين دول كان التطهير والتربية والتألق إن شاء الله. وفي البدء عندما ضرب الله المثل لعباده بالحبة التي أنبتت سبع سنابل قال ربهم والله واسع عليم. وفي الختام عندما بين لهم السبب في الإمساك، أصل السبب هو في الأول أول آية قال مثل الذين ينفقونهم بدء لا الإيه آدي الإنفاق، آدي الإنفاق نتيجته كذا، نتيجته سبع سنابل في كل سنبلة. وبعدين في الاخر اخر قال ايه السبب في الامساك وايه السبب في الشح وايه السبب في البخل وايه السبب في عبوديه الشيطان والعياذ بالله. وقال زي ما قال في الختام عندما بين لهم السبب في الامساك والشيطان قال والله واسع. الله الذي طبعا ايه كلمه واسع قلناها، وسع رزقه جميع خلقه. احنا فاكرينه في وسع رزقه جميع خلقه، قادر على ان يرزق الخلق كلهم في وقت واحد ولم ينقص هذا من ملكه شيء. بس رزقه جميع خلقه، ووسع غناه كل فقر، وسعت رحمته كل شيء، وسع فضله وجوده واحسانه كل خلقه. وحتى لا يظن الظان ان سعة عطائه تحصل لكل منفق قال علي. دي برضه دقيقة صغيرة لازم ايه نركز عليها. والله واسع عليم ده بجايبها في ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله واسع عليم. وسعت رحمته، وسع رزقه، وسع كل الوجود وبفيض وليس وبعدين كل الوجود. بس عشان ما نفهمش ان كل موجود سيسعه رزق الله، لا العليم العليم امتى يخطي وامتى يبدع. يبقى هنا لما حط كلمه عليم مع واسع حتى لا نظن ان المساله ايه، لا المساله بحكمه، وزي ما قلنا ان هذا الوجود قائم على الحكمه والعدل والرحمه والعلم والقدره. يبقى هنا قال لما قال واسع عليم حط الاسمين الكريمين مع بعض ليه؟ وسع وسعت قدرته، وسع رزقه، وسعت رحمته، كل الوجود، لكن بحكمة وبمقتضى علمه والحكمه. عشان كده ايه العلم، ولما نشرحها تبان شويه. وسعت رحمه حتى لو ظن الظن ان سعت عصاه تحصل لكل منفق، قال عديم بمن تصلح له مضاعفه. طيب أقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله واسع عليم. ده هو أقر إن كل حبة هتغيب في الأرض هتنبت سبع سنابل، وكل سنبلة يعني هنبقى 700 حباية. طب ولما قلت عليم يا ربي، عليم باللي هياخد هذا الاجر واللي مش هياخده، واللي ممكن ما ياخدش كله، واللي ممكن ياخد اقل، واللي ممكن ياخد اقل، بناء على اي كلام ولا بمقتضى علمه. بيقول ومن هو اهلها ومن يستحقها ومن لا يستحقها، فكرمه وفضله وسعة عطاؤه لا يناقض حكمته وعدله. اوعى تظن انك الى ايه كل واحد هيحط حباية تبقى 700 ضعف، لا، ده هناك عدل وهناك حكمة، يبقى لابد ان هو يعلم عدة امور عشان يدي لك الايه 700 ضعف. ايه هي الامور دي؟ ولا نرى في آية 38 مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله كمثل حبة حبة. طيب ايه، خلينا مع الاية كلمة كلمة. كمثل حبة ايه، كما الحبة دي بتروح فين عشان تنبت سبعة سنابل؟ تغيب في الارض، مش كده؟ لما نقول الحبه حبه غيبت في الارض بمعرفه مين؟ بمعرفه الزارع. هناك زارع وهناك حبه، الحبه لابد ان تكون صالحه، والزارع لابد ان يكون ايه حصيف، مش مش مش اي زارع ولا اي فلاح ولا اي حاجه. يحط الحبه فين؟ يبقى هنا حبه غيبت في الارض، لما غيبها في الارض برضو عاوزين يمكن نقول برضو حاجة كده. دلوقتي فلاح حط الحباية في الأرض وقاعد مستني، نقدر نوصفه بإيه؟ هنقول إن هو مطمئن. أنا هقول كلمة مطمئن إلى عطاء الله ومطمئن إلى قدرة الله. أنا يبقى أخطأنا ولا جينا صح؟ يعني حط الحباية وقاعد منتظر فرج الله. يبقى لما حط الحباية وغيبها في الأرض وخراحت من الله اعلم بقى هتبوظ هتبقى كويسه مش هتبقى، لكن غيبها في الارض وهو يعلم انها ان شاء الله ستنبت له. يبقى في الأب يبقى هذا الزارع نقدر نقول انه مطمئن لعطاء الله. يبقى غيبها في الارض وسبع سنابل في كل تضعيف كل حبه بالمثل. يبقى هنا يا رب نعرف نقولها كويس. دلوقتي ايه، غيب هذا الزارع الشاطر حط الحباية في الارض. اقدر اقول يا ايها الزارع انت مطمئن وعندك ايمان بما عند الله لان غيبتها في الارض وايه وقعدت متوكل على الله. ولما قلنا له لما قال له سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، التضعيف ده ما قالش لا، هو فعلا طلعت له ايه سبع سنابل، الحبايه الواحده طلعت له سبع سنابل بعود في سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه. ولا ما حصلش؟ لا، ده على الطبيعه لازم يحصل باذن الله ما دامت الحبايه كويسه والارض كويسه والسقيا كويسه والمناخ كويس، خلاص ان شاء الله هتطلع. يبقى نقدر نقول من الحاجتين دول كلمه مهمه قوي، ان هذا العمل شاهد بالعين وشاهد بالإيمان. لأن فعلا لما هيحط الحباية مع مقتضياتها ومع الأصول المرعية ومع الأرض الطيبة ومع الحباية اللي مش معتنة ولا حاجة ولا مسوسة، حطها بصينا لقينا صار الطبيعة، يبقى شاهد بالعين وشاهد بالإيمان أيضا، لأن هو إيه آمن بحاجتين، آمن بالغيب لما غيبها في الأرض، وآمن بعطاء الله سبحانه وتعالى. يبقى اول حته في اول يعني اول عطاء من عطاءات الايه او اول كرم من كرم الله سبحانه في الايه، ان هناك مثل الذين ينفقون كحبه انبتت الحبايه دي غيبها في الارض وانتظر طلعت سبع سنابل في كل سنبله، يبقى اصبح برؤيه العين حق وبالايمان حق. يبقى الايه الاولى عطتني معنيين، أعطتني المعنى الأول الإيمان بالغيب والإيمان بمضاعفة الأجر، لأنه جاب لي مثال من الواقع. مش عارف بقى واضحة الحتة دي ولا، جاب لي مثال الفلاح هيحط الحباية بتاعت الذرة أو حباية القمح هتطلع 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ده مثال واقعي، مثال حقيقي على الطبيعة. لما عطاني مثال على الحياة الطبيعة وشفته، يبقى أنا أمنت. والحبة بداية غيبها في الأرض، غيبها ولم يرها بعد كده، لما شافها بعد كده لما شافها قاعدة تنبت لغاية ما، إنما أين الحباية اللي هو غيبها في الأرض؟ انتهت، تغيرت وخلق جديد وخلق آخر. يبقى هنا آمن برؤية العين وآمن بالقلب. يبقى نقدر نقول إن هذه الآية جعلتني أؤمن بالغيب وأؤمن بمضاعفة الأجر. واضح كده؟ طيب ادي اول آية. لما قال 7 سنابل ما قالش سنبلات، قال 7 سنابل. طب ليه ما قالش سنبلات زي ما قال عند سيدنا يوسف ارى 7 سنبلات الخضر واخر يابسات؟ لان 7 سنابل ده كلمة المفرد بتاعها سنبلة، سنابل جمع تكسير، جمع، وسنبلات جمع تقليل، جمع القلة في سنبلة سنابل، وجمع الكسرة في سنبلة سنابل، وجمع القلة في سنبلة سنبلات. طب هل لها فايدة؟ اه طبعا، وهو جمع السنابل جمع، ولم يقل سنبلات اللي هو الجمع والقلة. فالمقام ولما قال ايه، قال الملك اني ارى 7 سنبلات 7 بقرات سمان و7 سنبلات مش سنابل، و7 سنبلات خضر واخرى يابسات. لما قال هذا لما سنبلات، لان الموضوع مش موضوع كسر ولا قله، ده بيروي ان هو شاف 7 سنابل خلاص انتهينا. لكن هنا في الموطن ده 7 سنابل 7 موطن تكثير، تكثير، لانه خلى السنبله اللي خلى الحبايه 700 حبايه. يبقى هنا بيقول ايه 7 سنابل، استعمل كلمه سنابل اللي هي جمع الكثره حتى اطمئن قلبي الى عطاء الله وجود الله ونعم الله واحسانه، انه ايه بالكثره مش بالقله وليس مقام زياده. وجاءهم والله يضاعف لمن يشاء، وعشان كان قال ايه والله واسع عليم، والله يضاعف لمن يشاء. طب لما قال يضاعف لمن يشاء، كأن هنا كلمة لمن يشاء في اللي مش هيشاء مضاعفة له، ولا ما تديش المعنى ده؟ لما قال لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء، كأن الله سبحانه وتعالى يريد ان يضاعف لهذا ولا يضاعف لهذا. طب مقتضى ايه؟ مقتضى كلام، ولا على اساس حكمة الله وعدله ايضا؟ لا، على اساس حكمة الله وعدله، لان كل الكون قائم على هذا. يبقى الان يضاعف لمن يشاء، لا لكل منفق. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. كل ده بيتكلم على المنفقين، لمن يشاء من المنفق، مش بكل منفق هيضاعف. انتبه ايها، احنا في مجال تزكية النفس، في مجال تزكية النفس، في مجال تربية النفس وتطهيرها من عبودية المن والعسر. طيب، وعشان كده بنقول الآية دي الآية الأولية، والله يضاعف لمن يشاء. إذا يا رب أنت بتقول 7 سنابل وكل سنبلة حبة ويضاعف، مش إذا معنى كلامك أنه ليس لكل منفق؟ طب إيه لازمتها الحكاية دي؟ لأن لما أعرف المضاعفة هتبقى لمين؟ أبقى منهم، صح كده؟ يبقى كأنه رباني من غير ما أحس بالكلمة دي. غيبت الحباية في الأرض، أمنت بالغيب، استنيتها، أمنت بعطاء الله، بصيت لقيتها 7 سنابل، جميل، إيمان، إيمان، إيمان بالمشاهدة وإيمان بالغيب. وبعدين قال لي لما والله يضاعف لمن يشاء، إذا هناك من لا يضاعف له. يبقى أن أحاول أنتقل من هؤلاء الذين لا يضعف لا إلى المشيئة، إلى مشيئة الله في المضاعفة. ودي أداء أسلوب التربية أو أسلوب التربية. لما قال إيه والله يضاعف لمن يشاء، لا لكل منفق، بل يختص برحمته من يشاء. ليه؟ لتفاوت أحوال المنفقين، فليس كل منفق الآخر. صح ولا لا؟ احنا كل واحد مننا هينفق دلوقتي، كل واحد مننا هل كل منفق مننا زي الثاني؟ هل كل واحد اخرج من من من من ماله مبلغ وليكن نفس المبلغ، كل واحد مننا نفسه، هل تتساوى؟ كل واحد طلع مننا دلوقتي من جيبه 10 جنيه واعطاها لايه لواحد، كل واحد شاف له واحد اعطاها له، هل ما فيش حاجة وإن شاء الله ما الحل؟ هل كل عطاء كل واحد مننا كل واحد هياخد السبع سنبلات اللي هم السبع سنابل وكل المضاعفة لنا كلنا؟ طب إذا كانت المضاعفة كلنا يبقى كلنا لابد أن نكون اشتركنا في عمل واحد، وطبعا لا يمكن أبدا، لأن العشرة جنيه هي عشرة جنيه بس بتاعتي غير بتاعتك، واللي أنا عطيته غير اللي أنا عطيته غير اللي أنت عطيته له، واللي جوايا غير اللي جواك، والسبب غير السبب، وهكذا. يبقى كأن القرآن بيقول لي والله يضاعف لمن يشاء، أيها الإنسان عندما تنفق خليك في المشيئة، خليك في المشيئة عشان إيه المضاعفة تتم. تربية ولا مش تربية؟ طيب نشوف مين اللي هم ربنا هيضاعف لهم. لا لكل منفق أحوال منفق، فليس كل منفق مثلا. المنفق أول حاجة هنقول خمس ست حاجات، المنفق وشدة حاجته لما أنفق. العشرة جنيه بالنسبة لي حاجة كبيرة قوي، طلعتها وأنا راضي، لكن العشرة جنيه بالنسبة لك مليمين، يتساوى الأمر؟ طبعا مش ممكن يتساوى، لأن زي ما قال رب العالمين ذهب درهم بمائة ألف درهم. العشرة جنيه بالنسبة لي يمكن تمثل نص مالي، لكن العشرة بالنسبة لك تمثل جزء سهل من ماله. هل تبقى المسألة متساوية؟ هل الذي أنفق نصف ماله زي اللي أنفق جزء من ماله؟ عشان كده بنقول إيه والله يضاعف لمن يشاء. طيب أحوال نية المنفق، نيتي إن أنا أديله عشان ده راجل غلبان وراجل مثلا وأنت نيتك أيها الإنسان إن إيه عشان نخلص منه من إلحاحه، مش ممكن تتساوى أبدا. هنا مدى نفع إنفاقه، الإنفاق اللي أنا عطته له أعلم تماما إن هو محتاج هذا الإنفاق، لأنه بقاله يومين هو أولاده ما كلوش، لكن الثاني اللي شفته بيشرب سجاير وقلت زع بعضه بس حينتفع بجزء ويتفع بجزء، لكن ما تمشيش أبدا، الأحوال متغيرة. حال المنفق أثناء إنفاقه وما ده حاجة سهلة قوي، لما جيت أعطيت له العشرة جنيه قلت له اتفضل، وأنا بتحاك له بتسم له، جيت أنت أعطيت له العشرة جنيه قلت له خد مع السلامة بقى، بتفرق كتير. كل واحدة منهم كلمة لمن يشاء خلتني أتحرك عدة حاجات مهمة قوي عشان يبقى وجهي منبسط إليه، أتحرى الإنفاق السليم، أتحرى إن أكون الحاجة اللي أنا بنفقها دي محتاجها. دي ستة أحوال، الحال الأول المنفق وشدة حاجاته لما أنفق، وأحوال نية المنفق ساعة إنفاقه ومدى نفع إنفاقه، وحالة المنفق أثناء إنفاقه ومدى انبساط وجهه من عدمه، حسن الموقع وكمال شروطه، الموقع نفسه، هل الإنسان ده تقي مسلم ولا أي كلام أديني بديله عشان أسكته وخلاص؟ لا، ده لابد أن أتحرى قدام اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو ستة، أتقاهم فين وأكثرهم التزاما بدين الله فين، والكل تعبان، لكن أنا ما أقدرش أدي إلا واحد بس. يبقى هنا تحري حال المنفق الاخذ نفسه وحال المنفق بعد الانفاق. الشرط السادس، حالي بعد الانفاق ايه؟ يا ترى ساعة ما شفته بصيت له كده ايه اخبارك بقى؟ انبسطت ولا لا؟ او عملت نفسي مش واخد بالي منه وكسفت منه وانا العاطي. يبقى لما ربنا قال والله يضاعف لمن يشاء، يعلم ان عملية الانفاق نفسها بالنسبة للمنفق تتغير من شخص لاخر. يبقى هيديك على قد بمقتضى عدله، هيديك من السبعمية قد كده، وانت هيديك السبعمية كاملة، وانت هيديك اكثر من سبعمية بغير حساب، وهكذا. يا رب نكون عرفنا لماذا قال الله سبحانه وتعالى لمن يشاء في الآية حتى يجعلني أفعل، وانا اعطي من بسط الوجه وأعطي من حر مالي وأعطي وأنا محتاج المال ده هو، وحتى أعطي وأتحرى الذي يأخذ مني أن يكون تقي نقي، وأتحرى أنه يكون هيحتاج محتاج هذا المبلغ، وأتحرى أن أنا ما أزهوش بعد إنفاقي لا بالمن والأذى. بالله عليك أليس ذلك تربية وأليس ذلك تزكية للنفس؟ في الآية الأولى إذا أدركنا هذا المعنى الباقي هنبقى إيه فاهمين. أدي حال المنهج. بدأ التربية والتزكية بشأن الخروج من عبودية المال بالآية دي، كويس، صورة حسية من واقع الناس، حبة واحدة نقول بقى إيه ده، إحنا قلنا بالكلام نقول بقى اللي بالرأي، حبة واحدة غيبت في الأرض، حبة سليمة، حبة سليمة لابد أن تكون سليمة مش مسوسة. العشرة جنيه أو الجنيه لازم يكونوا من المال الطيب مش مال بأي كلام. المقارنة واضحة ولا يبقى إذا حبة، الحبة المسوسة مش هتنبت أبدا ولا هتعفن في الأرض، لكن كذلك الجنيه الطيب يقبله الله سبحانه وتعالى وينبت سبع سنابل فعلا، إنما جنيه جاي من الحرام لا، جنيه مسوس ما ينفعش. أدي أول أدحة. يبقى إذن هو زكاني وطهر نفسي من أن يكون وعلمت أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. أدي أول حاجة، حبة سليم في أرض صالحة. لو جيت أنا حطيت الحبة دي في أرض سبخ هتنبت؟ مش هتنبت ولا هتنبت في أرض يبقى حبة صالحة في أرض صالحة. الآخذ لابد أن يكون صالح ولابد أن يكون محتاج فعلا ولابد أن يكون حينفق هذا العصاء في مرضات الله، مش هيروح يشرب بيه ولا يعمل حاجة. ورؤية بماء طيب اللي هو الأسلوب اللي أنا أعطيته بيه، يبقى بنمثل احنا المسألة دي، حبة طيبة اللي هو الجنيه الطيب دي او المال الطيب في ارض طيبة اللي هو الايه البني ادم اللي خد من الاسباب والوسائل اللي انا اخدتها عشان اديها له اسباب طيبة اللي هو روى دماء طيب انبتت مثلها 700 حبة. لازم يبقى كأن الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الآية عطاء الله الذي لم يتوقف عند الحد. لابد ان تكون ايها المنفق مالك حلال والموضع اللي هتحطه فيه طيب والارض والاسلوب اللي هتقدمه بيه لازم يكون طيب، ما تكونش مكشر في وشه ولا حاجه وتنبسط فوق، وبعد ما تنفخ ما تخلوش يشوفك وانت ممتن عليه ولا حاجه. ادي اول ايه في الايه في الثمان ايات، ارجو من الله انها تكون واضحه. ثم ترقى، خلي بالك من كلمه ترقى ديت، انا كنت هنا بالآية ديت رغم ان هو زكاني وطهرني وخلاني اتخير الطيب من مالي واتخير المال اللي انا محتاجه او محتاج جزء منه واتخير البني ادم المحترم التقي اللي هو ياخد ايه واتخير الاسلوب اللي حدهوله بيه واتخير كل هذه المسائل الطيبة التي زكاني الله بها في الآية الاولانية، انا في الدرجة الاولى عاوز يطلع بيا للدرجة التانية، عاوز يرقى بيا، عاوز يزكي يزيد من هذه النفس تزكية وتطهير. قال ايه؟ ثم ترقى الآيات بالمنفق وتربط على أحاسيسه ومشاعره وسلوكياته، فبعد أن أعطى ربما شعر أنه اليد العليا فيبادره قوله تعالى وعيده أيها المعطي. يمكن بعد العطاء حسيت أن أنا ايه عملت حاجة كويسة، لا، استصغر العطاء وكبر نعمة الله عليك بكده. لو انت استصغرت ما اعطيت، استصغرت عملك ويعني ما كبرتوش قوي في ذهنك وكبرت نعمة الله عليك، اذا فانت دخلت اترقيت من التزكية الى ما هو ايه تزكية نمرة واحد، يعني خدت درجة تانية. وربما شعر انه يد العليا فيبدو قول الله وعيد ايها المعطي احمد الله ان هيئ لك هذا الفقير. اقول ايه؟ اوعى تفتكر انك انت يعني عطيته ما عطلكش، ده اللي هو عطاه لك احسن من اللي انت عطيته. انت عطيته جنيه، عطيته عرض من اعراض الدنيا، هو عطاك مكان في الجنه، أعطاك حسنة، الحسنة دي ممكن في يوم من الأيام تخلي كفة حسناتك ترجع، وباللقمة دي اللي أعطتها له بشق التمرة دي ممكن أنك أنت تخش الجنة، صح ولا لا؟ فعلا أنا سمعت الرسول يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. ولذلك إن هيئ لك، احمد الله أيها المعطي أن هيئ لك هذا الآخذ ليدخلك الجنة، فاشكر هذه النعمة، اشكر النعمة اللي قدامك دي، اشكر الرجل او الست او الغلبان او الارملة دي او اليتيم اللي انت عطيته ده، اشكر دي نعمة ربنا اسخها لك بهذا الاحسان. طب بالله عليك لما انا احس ان هذه الارملة او هذا اليتيم او هذا الفقير نعمة سخها الله الي، يبقى هذه النفس نفس ذكية ولا نفس اي كلام؟ ويكون ده شعوري فعلا انه نعمة اصلا. فحذر أن يشعر منك بغير أنه كان سببا في عطاء لك، حذار بما أنه نعمة اوعى تخليه يحس أنه أنت عطيته ومنيت عليه، لك أحسن من عطاء. ولا بد أن يشعر يعني لو يكون في حسك أن عطاءك عطاء لك أحسن من عطاءك له كلهن براء. ولذلك بغير ما جاء فعطاءك، فإنك إن فعلت فقد وعدك الله بغير ما جاء. هو ربنا وعدني بإيه؟ وعدني بإيه؟ بمضاعفة الحباية ديت 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء، وممكن أول المضاعفة دي 700 ضعف تبقى أضعاف 700 إلى ما لا يعلمه الله إلى بغير حساب. ده شيء جميل جدا يعني. خلاص طيب، ده وعد من الله، ووعد الله أكيد بالشروط اللي احنا الستة اللي احنا قلناها ديت، لأن إيه اللي خلاني أتعلق بشروط ديت؟ كلمة لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء. إذا لابد أن أكون في المشيئة، طهرني الله مرة أخرى، وهو بيطهرني من عبودية المال، طهرني من حاجات تانية كتير، طهرني بأن أنا أبص للرجل وأقول له هي كويس ولا لا، يعني المسائل اللي احنا قلناها ده. طيب بنقول إيه بعد كده؟ هل توقف عطاء الله عند هذا الحد؟ لا، أي أحمد الله أنا عندما أشعر أن هذا الذي أخذ نعمة ساقها الله إلي لأنه كفل لي حسنة أو كفل لي جزء في الجنة وهكذا. فإنك إن فعلت فقد وعدك الله بغير ما جاء في الآية السابقة بعطاءات ثلاثة من بركات الجنة، من بركات الحبة التي غيبتها في الأرض. يقول له الآية الأولانية مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله، احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي عشان ما ننساش؟ كيف يزكي ويطهر الاسلام اتباعه، ادي احنا بنضرب مثل اهو. في الآية الأولانية خلاني فرحت بالايه؟ بالذي اخذ مني، باليتيم ده، او خلاني فرحت بالارملة دي، او خلاني فرحت بالغلبان ده، وعصاني شو حبة طيبة في ارض طيبة في ايه؟ بأسباب طيبة. طيب إذا كانت الحبة طيبة، المال حلال والأرض حلال وكل حاجة 24 حلال، إذن فهذه النفس نفس ذكية، جزاءها يا أيها العبد أيها المعصي أيها المخلوق يا ابن آدم، نداء من الله، أنت لك عندي وعدا من الله سبع سنابل في كل سبوع، والله يبعد لك. هل توقف العطاء عند هذا الحد؟ لا. قال لا، ممكن قوي، ممكن قوي ترقى بنفسك، تطلع بنفسك درجة كمان أحسن بعد كل هذا، ترقى نفسك بحاجة يخبرك الله ربنا عنها، وتاخد فوق اللي انت خدته ثلاث حاجات حلوين قوي. طيب ايه هم؟ عصاءات من الله، يعني هنقول حلوين كده، هتاخد ثلاث عصاءات من الله، بس بشرط اسمع الكلام وقول واعمل اللي هقول لك عليه. لو عملته ترقت نفسك من درجة التطهير طهارة إلى ما هو أحسن. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، حصل إيه؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلي بالك السبعمية خدتهم خلاص، وعاوز يرقى بالإنسان إلى درجة أعلى، قال له حاجتين ما تعملهوش، لا تأذي السائل ولا تمن عليه، بس ما تقعدش تبص له وتقول له ايه الحكايه، ايه عجبك الفلوس ولا ما عجبكش، او مثلا ايه، او تقول له روح ما توريش وشك بعد كده بقى، انت ضايقتني خلاص، لو ما عملتش الحاجتين دول انت اصلا وعدت ب 700 ضعف وعدت انت احنا. يبقى اجر من الله، اجر منسوب اليك ايها الانسان، اجر منسوب اليك ايها الانسان، وامن تام، امن من الخوف، وايه وسرور وعدم حزن دائم ان شاء الله. السؤال اللي احنا بنساله في هذه الباقه من الايات دي، الايه نمره 2، الايه نمره 2 في 8 ايات، هل ترقى بها القران الى اعلى درجه اعلى ولا ما ترقاش؟ غصب عني لازم اقول اه نعم. كويس. ثم ترقى الايات بعد كده، ترقى الايات مره اخرى، تاخذني من الموضع الاولاني الى الطهر الثاني، وتاخذني من الطهر الثاني الى الطهر الثالث. بس خلي بالك معايا ايها الانسان، اسمع كلام الله وتدبره. ثم ترقى الايات بالنفس البشريه مره اخرى، وتبين المنفق قاعده الانفاق التي يرضاها رب العباد والتي تترتب عليها. يترتب على هذه القاعده 700 ضعف والاجر عند الله والامن والسرور. فربما كان الاخذ فيه بعض السفاهه او لم يعجبك قول سلوكه فتقول لرب العباد. ربما كان الاخذ سفيه شويه، اللي هو الغلبان او الست الارمله دي برضو يعني ما هيش كويسه، يعني رد فعلها مش كويس او رد فعله مش كويس. وربما لا، انت ليش لا ايه، انت علشان تاخد الاكل وتاخد الامن وتاخد السرور الدائم مالكش دعوه، لا تمن ولا خلاص سيبها. ف طيب ادي الدرجه الثانيه في الترقيه وفي في التزكيه. بعد كده بيقول لي لا، ممكن تستعيض عن المن والاذى بحاجتين، والحاجتين دول هيدوا لك خطا ثالث. يبقى 700 ضعف، وبعدين اجر لك، اجر منسوب اليك اجرهم، وبعدين امن، وبعدين سرور. لا تعالى خد بقى استبدل المن والاذى بايه؟ بقول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. والله غني سبحان الله. يبقى كأن هنا استبدل المن والأذى بقول طيب، وسامحه في اللي هو قاله، لأنك أنت سمعته هو لما خد الحاجة دي وهو مشي قال أحسن من وشه يغور. أو لذلك الرسول قال إيه؟ خير الصدقة على ذي الرحم الإيه؟ الكاشح، اللي هو يتمنى الموت. فبعد كده قال له ايه بقى؟ يعني انت خدت قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع اذى، والله غني ايه؟ والله غني. طيب ثم سرق الايات الله رب كان يكلم ايه معه، فيقول رب قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع اذى، والله غني حليم. شوف قال ايه؟ غني، خلاص احنا عرفناها غني، وانت غناك من غناه، يعني غنى البشر من غنى الرسول. بس عاوز يقول لك حاجه، هذا الغني الذي غناه بحر لا ساحل له وغنى البشر كله من غناه، هو حليم ما بيغضبش بسرعه. انت كمان خليك زيه، تخلق بخلق الله سبحانه، واستعمال الكلمه دقيق جدا، وقال ايه؟ قول معروف ومغفره خير من صدقة يتبعها. تستوجب ايه؟ عشان سمعته بيشتمني وهو ماشي بعد ما عطيته، يستلزم مني ايه؟ الحلم. عشان كده وجهني ربنا قال لي ايه؟ والله غني، انت غني لكن غناك من الله، وانت عندك فلوس غناك من الله، وكل البشر غناهم الله، بس خلي بالك والله حليم. لو لم يكن حليما لقضى على الناس دول في لحظة، لأن كلهم في اللحظة اللي احنا قاعدين فيها كلهم بيعصوه وكلهم بيسيئوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دين الله. يبقى هنا قول المعروف درجة ثالثة من التزكية، قول المعروف بدال المن والأذى، لا قول له كلمة طيبة وإيه وسامحه. وخلي بالك من إيه؟ بإن غناك أو عطاءاتك دي من عطاءات الله، لأن هو الغني حقا، هو الغني حقا، ربنا الغني حقا، ومع غناه ومع إنه غناك من غناه حليم، فتخلق بخلق الله سبحانه وتعالى. والكلمة في موضعها. فكيف لا تكون وانت العبد الفقير حليما لا تضيع عطاءات الله بالاذى؟ السؤال برضو سؤال يعني ملوش لازمه، لكن ايه نسال ثلاث ايات. هم هل الثلاث ايات دول الايه لما ابتديت في الايه الاولى واستجبت لها، هل وزكت لي نفسي، هل تزكيتي زي الآية الثالثة؟ قطعا لا. ماشي. وستستمر الآيات في تزكية النفس، لم تتوقف. امتى هتتوقف؟ هي مش هتوقف صحيح، لكن بفكري وفكرك، بفكر البشر هتتوقف الآيات بالنسبة للتزكية، بس هي مش هتوقف. لكن عشان نخلص، عشان نقول توقفت، هتتوقف عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى الشيطان عدو فقط زي ما قلنا الآية تانية. لكن ما زالت الآيات تستمر في الارتفاع والارتقاء بهذه النفس البشرية. بعد الآية الأولى بعد مثل الذين ينفقون أموالهم، وبعد الآية الثالثة اللي هي قول المعروف، لتستمر في الترقي وتستمر الآيات في تزكية النفس البشرية. فالله يعلم أن عملية الإنفاق والمال حبيب إلى النفس، وقد يغيرها بعض ما يغضب المنفق أو يضيق، فيعلى عليه صورتين حساسين. انت دلوقتي طب نقراها الاول. يقول قد يعتريها بعض الغضب المنفق او يضيق، فيعرى عليه الصورتين حسين تتراءى كل منهما على صفحة قلبه، وانها رأي غير. احنا ملاحظنا ان من اول ما قال ايه مثل الذين ينفقون اموالهم، بعدين ما جابش ما ناداش حد، ما قالش يا ايها الذين امنوا. هنا في الايه الرابعه دي هيبتدي يقول يا ايها الذين امنوا. في الآية الأولية مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، في الآية الثانية إيه؟ الذين أنفقوا في سبيل الله ثم لا يجدون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم. وفي الآية الثالثة إيه؟ قال قول معروف ونوافق الخير من الصدقات الباء والله غني عليه. بعد كده نادى المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا. إذن في الأمر هيختلف بقى. كان الكلام أحكام، حكم ورا حكم ورا حكم، رقى بالنفس من مرتبة إلى مرتبة إلى مرتبة، وبعدين بدأ يقول يا أيها الذين آمنوا، كأنه يريد الكافر بقى. اللي أنا قلته لك هو اللي قاله لك كده. ولما ينادي المؤمنين، لما ينادي المؤمنين بينادي قوم آمنوا، آمنوا اللي جاي، يعني موضوع النداء مش غريب عليهم. ما دام آمنوا يبقى موضوع النداء مش غريب عليهم، وإن شاء الله يلتزموا به لأنهم آمنوا. يبقى هنا هيبتدي ايه؟ يديني صورتين. غيبنا الحبة في الارض وما ادعناش منا ولا اذى، واستعوضنا بالمن والاذى بالعكس كلام طيب مغفرة وقول معروفة مغفرة. وتهذبت وترقت النفس. اوعى تفتكر ان ده ضاع ابدا. تعالى تعالى ايها العبد ساريك على صفحة قلبك. طبعا يا ايها الذين امنوا قلب المؤمن، ستتراءى عليه آيات الله كأنها يعني إيه مشاهد محسوسة. هيورينا صورتين عشان أطمئن قلبي لوعد الله لما أعوذ الله بالسبعمائة ضعف، فتتزكى نفسي، ويطمئن قلبي لأجر الله فتتزكى نفسي، ويطمئن قلبي للأمن من الخوف تتزكى نفسي، ويطمئن قلبي بالفرح والسرور الدائم تتزكى نفسي، واطمئن قلبي بقلب المغفرة بالقول المعروف والمغفرة فيتزكى نفسي. يوم بعد كل هذا كرما من الله يرينا هذه الصورتين دول. يا أيها الذين آمنوا لأول مرة، النداء يعلن عن أن موضوع النداء سيكون محل فهم ووعي، فالمنادي رب العالمين، والمنادى هم المؤمنون. الصورة يا أيها الذين آمنوا يريد ربه أن يكرم هذا الفقير ويحوط برعايته ويدفع عنه من وأذى المنفق، فهذا الفقير هو قدر الله لابتلائكم ويدخلكم غنى فاعلموا. الفقير ده زي ما قلنا قبل كده، أو المسكين ده عطاء من الله ليا، حطه في سكته عشان أخد حسنة، نعمة من الله ما فيهاش شك. دي مجرد ان انا اعطيته القرشين دول بالشروط اللي احنا قلناها، يبقى هذا العطاء من الله خلاه هو سبب في ان انا ايه رجحت كفة حسناتي بشق التمرة. وقيت النار بشق التمرة. دخلت الجنة بشق التمرة. بسبب هذا الفقير أدب. لكن نقول إيه؟ من الذي أفقر هذا حتى يجعله سببا في عطاء الله ليه؟ من الذي أفقره؟ ربنا سبحانه وتعالى. احنا قلنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ الابتلاء. احنا قلنا قبل كده الابتلاء، هذا فقير وهذا غني، وهذا صحيح وهذا سليم، وهذا المريض وهذا كذا، وهذا صاحب مركز وهذا حقير وهذا. من الذي أفقره؟ طب ذنبه ايه هو الذي أفقره الله؟ إذن لابد أن يحوط الله سبحانه وتعالى بالرعاية. تعرف زي إيه؟ زي اليتيم. من الذي أفقده أبوه؟ الله أخذ منه واحد وجعل المجتمع كله في خدمته. حتى إن إيه؟ في يوم من الأيام سخر له رسول كليم من الله سبحانه وتعالى، رسول نبي ورجل صالح، عشان يخدموا اليتيمين. يعني هو الذي أفقده أبوه ربنا سبحانه وتعالى، ما ذنبه؟ لكن أفقده أبوه لحكمة يعلمها الله، وجعل المجتمع كله في سنه. طب هذا الفقير، خلينا في الفقير بتاعنا، هذا الفقير أو هذه الأرملة أو هذا، من الذي جعلها أرملة؟ من الذي جعله يتيم؟ من الذي جعله إذن فهو لا حيلة له في هذا، هو قدر الله، ستار لقدرة الله فيه. إذن فلابد الذي أفقره يحوصه بكل الرعاية، ويحوصه بكل ما هو طيب. ولذلك نادى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وعطى صورة صعب أوي، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يا كون أننا حملنا عليه، يعني كون العاطي أو المعطي ما استيبش ومن أو أذى أو قال له غور بقى انتهينا بعد كده مش عاوز اشوف وشك، ده المقابل كله إيه؟ ده معناه إيه؟ لا تبطلوا الصدقات كالذي ينفق ماله رئاء الناس. دي أول مصيبة، كأن هذا دخل في إيه؟ في الرياء. ده كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لا ده أكثر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى هل ده صورة مخيفة؟ صورة مخيفة لإيه؟ للمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم. فمثله، وضرب المثل كمثل صفوان، يعني أرض صخرة عليها شوية تراب، لأن الإنفاق بتاعك كان ملوش قيمة، إنفاقك ملوش قيمة، شوية تراب، ما عليه تراب، فأصابه وابل، جه عليه مية فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما كسبوا. صورة مرعبة لو أدركها الإنسان وأدركها. يا أيها الذين أمنوا، الصورة الأولانية، يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب عرفنا إحنا ارتقينا بعدم المن. طيب لو حصل من وأذى، يبقى البعيد مرائي ولا يؤمن بالله ولا الآخر. طب دلوقتي الفقير يقول على نفسه إيه؟ يقول الحمد لله أنا فقير، ده ربنا أحطني وخلى الإنسان اللي هيكلمني كلمة مرائي، غير مؤمن بالله وغير بالآخر. زي ما عطاك عشان تديله أعطاله هو كمان. يا رب تكون الدقيقة دي تفهم. لو اتفهمت وتدبرناها دخلنا في التزكية من أوسع أبوابها. يا أيها الذين آمنوا كالذي ولا يؤمن بالله ولا يؤمن. ثم يعرض أمام عين المؤمن بقى الصورة الحسية، كالذي ينفق ماله، فمثله كمثل صفوان، الأرض صخرة ملساء صخرة عليها تراب، ومثل هذا الصدقة العطاء ده بشوية تراب، فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ثم يصل بالمؤمن إلى غاية الحذر والخوف بقوله: والله لا يهدي القوم الكافرين. أنا أخطأت عندما يعني قلت بس رياء وعدم إيمان، لا ده كمان ده في كارثة كبرى. ولما ربنا ختم الآية وقال إيه؟ والله لا يهدي القوم، مين هم الذين منوا؟ يبقى كأن بقى أحاط هذا المسكين أو هذه الأرملة أو هذا المحتاج، أحاطه بعدة حاجات. خلى الذي يؤذيه ويمن عليه بطلت الصدقة بتاعته وأصبح مرائي لا يؤمن بالله ولا يوم الآخر ويتوقع عدم الهداية من الله. لو علمنا هذا وقال له يا أيها الذين أمنوا بنادي المؤمنين حقا، لو المؤمن آمن بهذا أليس ترقى في مجال التزكية؟ أدي أسلوب الإسلام، مش القوانين ولا الخطب ولا الاجتماعات بتاعتهم ولا علوم أيا كان هو ده القرآن وهو ده منهج الإسلام في التربية. ولسه ما خلصناش الآية، لسه ما خلصناش المنظومة، ما خلصناش 8 آيات وصل بها الحد إلى أن رقى هذه النفس البشرية وخلاها تتطهر من الشح وخلاها تتطهر من المن وخلاها غصب عنها عندما تقدم صدقة تقدمها بوجه طالق بشور وخلاها تحط الصدقة في موضعها الصحيح وخلاها تختار للصدقة المكان الصحيح وكل ده تزكية النفس. وبعدين قال له إن ما عملتش يبقى البعيد كيت مرائي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر والله لن يهديك أبدا بعيد. وضرب له المثل بالإيه بالسفر. الصورة الثانية بقى صورة ندية مباركة، قال يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال إيه بعدين صورة تعلو بنفس المؤمن وترفعها إلى فاق التزكية عكس الصورة القاتمة السابقة. صورة المؤمن الذي يبتغي بنفقته مرضات الله وأعلان منهم ربهم أن نفوسه قد زكت وتطهرت، هذه الصدقات المباركة يطمئن لها. بعد ما قالوا الصورة القاتمة ديت وخلى المان الذي يمن ويؤذي يعني بأمور لم نكن نتخيلها، نحن نقرأ القرآن لكن لم نكن نتخيل أن المن والأذى سيؤدي إلى رياء وعدم إيمان بالله وعدم إله باليوم الآخر وعدم هداية والعياذ بالله وأن الصدقة بطلت كما تبطل شوية التراب اللي حطوهم. بل تطهرت أيضا من من على الآخذ أو إداء ورعاية لعبودية الله عز وجل شاءت إرادة لا أن يجعله هو الآخر نعم. ربهم سبب أو بدون سبب. طيب كالذي قال إيه في الآية بقى بلأت نفسه قال إيه ومثل الذين ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة حتى أصابها وابل جات عليها مطر فأتت أكلها ضعفين. أتت الحتة بتاع الضعفين دي مهمة بس مش هنغوص فيها قوي. لما أقول إيه ربنا أعطاك ضعف اللي إيه اللي أنت صرفته أو أنا أعطيتك ضعف اللي أنت صرفته يعني أعطيتك قد اللي أنت خدته إيه مرتين. طب لما ربنا بيقول ضعفين أتت كلها ضعفين هل هو مرتين؟ طبعا لا يبقى اللغة ما تحتملش كده، اللغة ما تحتملش ان هو خد قد مرة كمان او مرتين قد لا ده اللغة تحتمل وتثبيتا كمثل الذي ينفق كجنة بربوة آتت أكلها ضعفين مش ضعف. إذا فأنا أتوقف عند هذه الكلمة وأقول الضعفين دول يا ترى هم 4 8 16 32 الله أعلم لأن ما أقدر لكن الألف ضعف يبقى هقول أنا قد ما خدت مرة لكن الألف ضعفين أطلقها وأنا أقرأ. طيب مثلا كمثل الرب أتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل مجرد الندى مجرد الندى يجيب خيرها مجرد النادى يجيب خيرها اريد ان يقول ايه اللي هينفق ماله ابتغاء مرضات الله مش رياء ذات وتثبيتا عشان يثبت نفسه على قاعده الايمان وقاعده الطهر والتزكيه كمثل جنه بربوة تتاكل اولى ضعفين لما نزل على مصر وان لم يصبها وابل فايه مجرد يجيب الصبر. يريد ان يقول مالك سيرقى هو انت سيبارك فيه بالأسباب ومن غير أسباب. إذا أخذت بالأسباب بارك الله في مالك وإن لم يأخذ بالأسباب برضو بارك الله في مالك. لإيه؟ لأن أنفقت مالك ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسك من نفسك. يبقى أصبحت كمثل جنة بربوة آتت أكلها ذات الله، فإن لم يصبها وابل اللي هي الأسباب فصل، مجرد الطل يجيب لها خيرها برضو وبركتها. صورة مضيئة غير الصورة السابقة، فأتت بلا ضيف وليس ضعفا وحيد. ومن يوم لبركتها إلا من يصب هذا المطر لا ينقطع خيرها وبركتها أبدا. يبقى هنا وإلى هنا، وفي تزكية النفس وتطهيرها من الشح والحث على الإنفاق في سبيله، طهرت أيضا من المن والأذى. هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يزكي نفسي ويطهرها من الشح ويجعلها نفس زكية طاهرة خرجت من عبودية المال. حصل الحمد لله، بس على الطريق حصل ايه؟ طهرها من المن والأذى، وطهرها من الرياء، وطهرها من عدم الإيمان بالغيب، وطهرها من حاجات كتير. وعلى الطريق، مع ان الهدف الأول كان تطهيرها من الشح والزكاة، طهرت أيضا من المن على الآخذ أو إزاء ورعاية لعبودية الله له. مثال شاءت رزقه أن يجعله هو الآخر بين جعلك يعني عطاء، وهو جعله برضه نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. وتعلمت هذه النفس كيف تقول المعروف وتغفر، وبرئت من الرياء، وبرئت من الكفر بالله واليوم الآخر، وحظيت بهداية الله، واطمأنت إلى ما عند الله خير وأبقى، وأن عطاء فيهم يبارك الله فيها بسبب أو بدون سبب. لو عدنا قراءة الآيات بقى بعد الكلام ده، هو الأربع آيات دول من أول مثل دينا أصلاحهم، لو عدنا قراءتهم مع بعض كل واحد لوحده دلوقتي، هل زي ما كنا نقراهم قبل كده؟ أدي القرآن الكريم. طيب زي بعض ده في التدبر، لكن لو أنا كإفرضي إن أنا منفق، لو وبعدين بنفق وإن شاء الله يعني برضو كويس وراجل طيب وكذا، لكن لو وعيت الأربع آيات دول كنت بقراهم لكن لم كنت أعيهم، وعيتهم ودرستهم وعرفتهم بالمعنى اللي احنا، هل إنفاقي سيكون؟ لا طبعا. طب السؤال بقى المهم، هل نفسي بتزكية أو بطهرها ستكون مثل ما كان الأول ولا؟ أدي الفرق بين إيه أسلوبنا وأسلوب القرآن كمان. ولا تكتفي التربية، لسه ما خلصناش، ولا تكتفي التربية ويكتفي عند هذا الحد، بل تعرض على صفحة وجدانه ومشاعره. انت بتخاف من ايه بقى؟ هنخوفك بعد كل ده، وبعد العرض، عرض طيب، عرض لصورة طيبة، عرض لصورة خاتمة، ومتخوف المن والأذى سيقتضي رياء، عدم إيمان بالله، عدم إيمان باليوم الآخر، عدم هداية، كل ده وكارثة. لا طب والقرآن يخاصب الناس جميعا، في بني آدم لغاية دلوقتي ما زحزحتوش الآية، بس الآيات والإسلام عاوز يطهر هذا الإنسان، لأنه مسلم لابد أن يكون طاهرا نقيا تقيا، يبقى عاوز الإيمان يزحزحه وغصب عنه يطفر، يقوم يعمل ايه؟ يرقى بيه. ولا تكتفي التربية عند هذا الحد، بل تعرض على صفحة وجدانه ومشاعره صورة لم يكن ليعرض عليه قبل ان تكتمل فيه معالم الخير. وهذا من اعجاز القرآن، بعد ما اكتملت فيه معالم الخير وفهمها وتدبرها، عاوز اللي ايه؟ يمكن القلب لسه قاسي شوية، او الاستيعاب ما هواش، لكن ايه؟ يرى عليه هذا الخير. فقد اطمأن المنفق انه ابتغى بصدقته مرضات الله واستكنت نفسه لامر ربها، فلا بأس من عرض هذه الصوره كي يطمئن بموعود الله. 700 حبه مقابل حبايه واحده، اجرهم عند ربهم والله اعلم بهذا الاجر، امن فلا خوف عليهم، وسرور لا حزن يعتريهم، بركه في احوالهم بالاسباب وبدون الاسباب. بعد ذلك يمكن ان يعرض عليهم هذه الصوره حتى ترسخ في نفوسهم وتهتز وتعلو في التزكيه التي ارادها، صورة بعكس ما هم عليه، وكان يمكن أن تكون صورتهم وحذرهم. بعد كده أيود أحدكم، حتى الكلمة هنا أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل. مين اللي يرضى بكده؟ حتى السؤال بداية، السؤال مين اللي يرضى بكده؟ مين يرضى بأنك هو كده؟ يعني فحوى السؤال الاستنكار، أيود أحدكم أن تكون له جنة تجري تحت أنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، كبر في السن وما يقدرش يعمل حاجة، كبر في السن وعجز خلاص مقدر، بس لسه عنده عيال صغيرة ولدة صغيرة محتاجين الرعاية ومحتاجين اللي ياخد بإيدهم. وبعدين جت نار في حرقة الجنة دي كلها وحرقة العزبة، الولد الصغار دول ذنبهم ايه وهيعملوا ايه، وانت خلاص كبرت وما انت تقدر، ما انتش قادر تقيم نفسك. وله أصابه الكبر وله ذرية ضعاف فأصابه إعصاره فيه نار فاحترق. مين عاقل يرضى لنفسه بهذا الموقف، أو يرضى أن يكون في هذا الموقف، يكبر في السن وبعدين تيجي كل وعنده عيال صغيرة وكل اللي عنده يروح، يا يتحرق إذا كانت أرض، يا يتصادر إذا كان مال، يا يصبح مع بأي سبب من الأسباب خلاص بقى ما عندوش، ولسه العيال صغيرين عاوزين تربية وعاوزين رعاية. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعليها وكل ده؟ طيب. فاهتزت المشاعر وحمدت القلوب كذلك يبين الله لكم كذلك الله بين الآيات لعلكم تتفكرون. عرض هذه الصورة اللي حتى اللي عنده لسه شوية حاجات في قلبه واللي لسه الطهر بتاعه ما بقاش 1000%، لا ده انت بقى فوق ممكن يحصل لك الموقف ده، وممكن تبقى في الطرف الاخر، وممكن انت بتمد ايدك لما تبص تلاقي الايه الجنة احترقت او المال صادر او بيان من الله في كل اوامره ونهيه لعلكم تتفكرون، وزي ما قال تتفكرون بالفعل كامل عشان نتفكر. وقد يظن ظن ان الاسلام قد رضي لمعتنقيه هذه التزكية رغم علو قدرها، والحقيقة ان الاسلام يريد ان يعبر. لا طب لغاية كده نحن في الايات الثمانية برضو ما خرجناش ابدا، للأسف الشديد قرأناها الاف المرات، وصلنا بهذه الاية لغاية ما يود احدكم، وصلنا الى اعلى مراتب التزكية، نقول او لا او بنخافش؟ لا لان هذه يعني بعد كل العروض دي وبعد انه يحط الانفاق بشروطه، وان المنفق ده خير علي الذي اخذ مني خير ونعم علي، ولابد ده في جانب. الجانب الاخر لو انا قلت له كلمة او اذيته بكلمة والبعيد لا ايمان بالله ورياء ولا ايمان ولا هداية من الله، لابد ان تتزكي. طيب بعد وفي نفس لسه يعني صلبة شوية راح صفعها بالايه بالمثال ده، اود احدكم ان تكون له ذل. اكتمل عند انا هقول لك ايه، هقول اكتمل عند الانسان تزكية نفسه وتطهرها من الشح والبخل والعبودية المال تماما. لا لسه يريد الاسلام مش بس كده، يريد الاسلام ان يكون من هذا الذي طهرت نفسه من البخل والشح ومن عبودية المال، يريد له حاجة اخر، له حاجة تانية، يريد ان يكون مع كل هذا انسان عالي الهمة، انسان كبير بالصغير، انسان عظيم في عظيم عند الله، عظيم في ملكوت الله، يريد ان يكون من هذا. بنفس الايات برضو اللي احنا بنقراها بيقول وقد يظن ظن الاسلام قد راضي لمعتنقي هذه التزكية رغم علو قدرها، والحقيقة الاسلام يريد ان يعبر باهله الى افاق ارحب واوسع من هذا، افاق النفس التي زكت وتطهرت، نفس عالية الهمة أبية لا ترضى بطاعة الأمر لكونه أمرا شرعيا. ده كل دي أمر شرعية، أمر شرعي أطيع الأمر أمر. لا ده أنا يريد مني أن أطيع الأمر لأنه أمر شرعي من الله وخير الورثة ليا بجانب حاجة تانية. وإنما استحقت السمعة هو الذي لما قال فقال إيه هو الذي حبب إليكم الإيمان حاجة شرعية وزينه في قلوبكم. أنا عندما تأتي أيها الإنسان الامر من الله سبحانه وتعالى على حقيقته او تنتهي عن حقيقته ده امر شرعي، لكن لما يكون على هواك وبفرحتك يبقى ده تزيين. يريد الاسلام في مساله الانفاق بعد هذا الطهر وبعد هذه التزكيه ان يرقى بالمنفق ويرقى بهذه النفس التي زكت وتطهرت الى افاق ابعد واحسن، نفس ابيه عاليه الهمه. لم تقف التربية في مسألة الانفاق عند الحد والتي ذكرناها الآيات، بل المؤمنين مرة أخرى بعد كده ينادي المؤمنين مرة أخرى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. مش بس تنفق، لا ده انت تنفق من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض. ما تجيش ايه تقول لا طب ندي الايه الحاجه اللي يعني اللي هتخسر السنه دي. لا لا من طيب. وهنا هنا يعني كلمه جميله جدا واعجاز اعجاز لغوي، ما قالش وانفقوا من اطيب، لا من طيبات ما كسبتم، من كرائم المال الحاجه اللي ايه ترضاها لنفسك اعمل انفق. عشان لو قال من اطيب يبقى انا هخلي لنفسي الخبيث، لا قال من طيبات. الطيب اللي انت بتنفق منه وتحبه لنفسك ولاولادك انفق منه. ما لم يكلفني ما لا اطيق، ما قاليش اختار اطيب ما عندك، لا ده بالعكس يعني رحمه وعدل من الله وواقعيه كامله، انفقوا من طيبات ما كسبتم مما اخرجنا لكم من الارض. كويس. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ما تخسرش الايه اللي قرب يخسر او اللي مدته قربت او لا، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. هنا هيخليني بعد ما زكت نفسي وتطهرت ارتفعت الى افاق ايه؟ افاق مش الاثار، لا حتى بلاش الاثار. مين اللي شوفني عند اللي هيشوفني عندما اختار مال الاطيب، اكل الاطيب، او شايفني الاخر ما شافني، ولا الابيه عليه الهمه التي اختارت هذا الايه. فاذا كان حاليا الا ان تغمضوا فيه وحد متاذي، لا خليك مكانه. فانفقوا من طيبات ما كسبتم. طيب دي دول سبع ايات، انتهي سبع ايات بايه؟ بان لما زكت وقرت واستقرت على منهج الله، هي ما تعطيش الخبيث ابدا، وهي بتعطي الطيب، تعلم تماما ان الله قادر على ان يغير هو منقى مطرحه، خلي بالك. فبهذا اكتملت المنظومه الالهيه.